تجارب رعب حقيقية أو تجارب غامضة حقيقية، ده مش ملفات، دي تجارب الناس بتحكيها، والبعض بيفضل إنه ما يذكرش اسمه، والبعض أنا قابلته شخصيا، والبعض كتبت ورفض كتابة اسمه، والبعض وافق تماما إن اسمه يتقال. هي تجارب غير مترابطة، يعني كلها مش موضوعها واحد، لكن قصص لناس اترعبت او شافت حاجات غريبة. وانا يعني بجمعهم النهاردة، لان عندنا اكتر من تجربة، معرفش انا شايفها، شايف فيهم بعضهم مش مرعب، وبعضهم يحتاج مننا زي ما بيقولوا تأمل، وبعضهم محتاج مننا يعني اتعاظ، بيقولوا العظة يعني. طيب هنبدأ بالتجربة الاولى، والتجربة اسمها النبوءة. هل تعلم أني أعرف أهم أحداث حياتي القادمة قبل أن تحدث؟ أيوة، أنا اسمي حافظ. كل الحكاية أني كنت ابن بار جدا بأبوه وأمه، وكل اللي هحكيه ده حصل، ومن حقك تصدق أو تكذب، زي ما بيحصل في الأفلام حصل لي. أفنيت شبابي في خدمة أبويا وأمي وأنا راضي، ولازلت الحمد لله راضي. خلفوني بعد مدة طويلة جدا، زي ما يقولوا خلفوني على كبر وانا الابن الوحيد، فيدوب على ما بقيت شاب وبدأت يعني اشوف يعني حياتي هتمشي ازاي، كانوا بقوا مسنين، فتحول الوضع من انهم ابويا وامي ان انا اللي بقيت ابوهم وامهم. بدون مط وتطويل، جه وقت وفاة والدي. طلب والدي من الكل انه يخرج برا الأوضة، وطلب مني ان انا اقعد معاه لوحدي. قعدت جنب والدي على السرير. ابويا فضل يبص لي بصه انا نفسي بجد خفت منه، وبعد ما بص لي لقيته بيبص على السقف وبيشاور بايده للسقف، وبدات عينيه تروح يمين وشمال كأن في حاجة بتجري نازلة من على السقف على الحيطان. فأنا بدأت أقوله في والدي، أحاول أهزر معاه يعني ألطف الجو شوية، اللي أنا بموت وأنا قاعد بسببه. وإذا بوالدي اللي المفروض أنه بيحتضر قام قاعد على السرير، وبصوت مش صوت واحد تعبان خالص، صوت والدي من سنتين ثلاثة في عزه يعني، قال لي اتجوز سميرة بنت خالتك وهتخلف منها ولدين، شغلك هتسيبه، ما تقلقش ربك هيعوضك يا ابني، حماتك خالتك يعني هتموت وانت رايح تحج، ولادك الحق انقذهم، وامك هتقولك ازاي. هقولكوا قال ايه تاني، اتجوز سميرة بنت خالتك هتخلف ولدين توأم، شغلك هتسيبه ما تقلقش ربنا هيعوضك، حماتك خالتك يعني هتموت وانت مسافر تحج، ولادك الحق انقذهم، وامك هتقولك ازاي. ما بقتش عارف ارد عليه اقول له ايه، هي دي وصيه ولا انت بتخرف. والدي بعدها دخل غيبوبه لمده يومين ومات، وعدت الايام وكملنا سنه، لحد ما في مرة وأنا راجع من شغلي أمي لقيتها مقابلاني وتقولي بقولك يا حافظ، إيه رأيك في سميرة بنت خالتك؟ فضحكت، قالت لي إيه مش عاجباك؟ بلاش. قلت لها لا لا، تصدقي يا ماما إن بابا وصاني أصلا إن أنا أتجوزها، ولسه فاكر لما أنت قلتي لي حالا. قالت لي طب خير وبركة، مش تقول لي يا ابني إن الله يرحمه وصاك؟ اتجوزها يا ابني عشان خاطري ورايح قلبي. اتجوزت سميرة. سميرة حملت وخلفت ولدين توأم، وهنا بدأت قلق، وبدأت افتكر كل اللي والدي قاله. هل معنى كده ان والدي كان متبلغ بحاجة يوصلها لي؟ هل معنى كده ان والدي كان عارف كل اللي هيحصل وقاله لي؟ بعد سنتين قامت الثورة، والشركة اللي أنا فيها قفلت، واشتغلت فعلا بعد أقل من سنة بعد ما الحال اتدهور بجد في شركة أحسن بكتير جدا، واللي والدي قاله اتحقق. الشركة كانت شركة سياحة وبتعمل عروض للعاملين فيها المميزين بحج مخفض بالتقسيط. قدمت واتقبلت وانا مسافر كالعادة بسلم على اهلي كلهم، امي ومراتي، لكني طلبت من سميرة ان انا لازم اروح لخالتي وحماتها نقعد عندها يوم. استغربت لاني ما كنتش بعمل ده الحقيقة، لان انا خلاص متأكد انها هتموت. صحتها كانت كويسة جدا، فوانا قاعد قلت مش يمكن ده يكون تخريف ما يحصلش حاجة. سافرت وبين لحظة والتانية مستني التليفون، لقيت سميرة بتكلمني وهي منهارة. ماما ماتت يا حافظ، ماما ماتت، الميكروباص اتقلب بيها هي وجارتنا وماتوا. كده ما بقاش فاضل غير ايه، انقذ ولادك، وامك اللي هتقولك الحل او عندها الحل. كل الاحداث اللي حصلت دي حصلت على فترات منها سنين مش ورا بعض. رجعت مصر بعد العيد الكبير ودخلت لامي وحكيت لها كل اللي حصل من وقت ما والدي قفل الاوضه وقال لي الكلام ده لحد ما حماتي اختها ماتت. امي قالت لي يا ابني ايه ده يا ابني مفيش حاجه اسمها كده يا ابني، الاعمار بيدي. اللي قلت لها بقول لك قال لي كل ده وقال لي ان ولادي في خطر او هيتاذوا او ممكن يموتوا هما كمان، والحل عندك يا ماما، ايه اعمل ايه قولي لي. قالت لي يا ابني هتعمل ايه يعني ايه، انا ما اعرفش حاجه والله العظيم ما اعرف. قلت لها هو اللي قال لي ابوس ايدك ورجلك يا امي ولادي هيضيعوا، قولي لي اي حاجه، قولي لي افتكري اي حاجه اعملها، طب انصحيني اعمل ايه لولادي. ما ردتش عليا ولا هي فاهمه اي حاجه اصلا. فضلت 3 سنين الف على الدجالين في الغالب، والشيوخ قليل الحقيقه، قالوا لي روح جوامع وروح كنايس وروح للدجالين في بيوتهم، لحد ما في شيخ وانا ماشي من عنده بعد ما قال لي يا ابني كل اللي بتقوله ده تلبيس من الشيطان، يا ابني ده تلبيس من الشيطان، يا ابني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، انت لو حتى كلامك حتى صح يا ابني مش هتقدر تمنع ان هم هيحصل لهم حاجه، انت قدرت تمنع اللي فات؟ قلت له ما قدرتش بس دول ولادي. أنا كنت وصلت لمرحلة إن أنا منعت ولادي من إنهم يروحوا المدرسة أو حتى إنهم يخرجوا من البيت. بعد ما الشيخ فوقني بالآية دي وقالها لي قلت خلاص زي ما تيجي تيجي، وبدأت واحدة واحدة يرجعوا لحياتهم الطبيعية. أنا ومراتي كان بينا مشاكل كتيرة جدا.